على رسول الله أما بعد، فما زلنا مع هذا البحث الماتع للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي، وهذا البحث قد أسماه استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس، وتكلم فيه عن الذات الإلهية، عن الملك الرب سبحانه وتعالى، وكيف العبد يصل إليه. ولا شك أن من وصل إلى الله سبحانه وتعالى فقد نال القدح المعلى، ونال الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، وكان له السبق. وأذكر موقفا وقع لمشيخة قريش، وكانوا على باب عمر رضي الله عنه ينتظرون عطاءه، لأن عمر كان فرض عطاء بعد أن وسع الدواوين وجعل هناك بيت مال للمسلمين، وبدأ يقسم العطاء. وعمر رضي الله عنه كان دقيق جدا، كان يعطي عطاء الصحابة بنفسه، ما وكل العطاء لأحد إلا من بعده كعثمان وباقي بقى الخلفاء، أما عمر بنفسه اللي عاوز نصيبه بقى يجي، وكان يزود ناس وينقص ناس حسب الحالة. فزود أمهات المؤمنين وأزاد بعض الصحابة من أهل السبق كأهل بدر، وأنقص ولده ابن عمر. يعني هذه أشياء كان له فيها فقه، ولذلك ما أحد عاب عليه ولا عتب عليه ولا تكلم في هذه المسائل قط. المهم أن مشيخة قريش وقفوا على باب عمر منتظر العطاء الشيء له الدهل، فطال الوقوف، وقف أبو سفيان سهيل بن عمرو وجماعة من الكبار، فإذا هم وقوف جاء عمار وبلال وخباب، مجرد وقفوا فلان وفلان ادخلوا. أبو سفيان جن جنونه، طبعا كلكم عارفين من هو أبو سفيان، عظيم ورأس قريش، يعني أبو سفيان هذا له جلجلة. لما تزوج وتعرس بهند زوجته، فجاء أقوام بحوالي 30 بعير هدية لسيد قريش، فربطوها في المقال، هو معرس يعني عروس، عنده عروس متزوج وبيقضي فترة مع العروس، فقيدوها ربطوها في مراح وتركوها حتى يخرج أبو سفيان. فقالت هند: أنت هنا تعرس، اللي هي زوجته طبعا، تعرس بعروسك، وربما ما لا أحد، فأخذ الإبل لأن دي جاية هدايا. فقال: ما أظن أن أحدا يطوف بها، محدش يفكر كده أن يطوف حواليها فضلا أن يأخذ منها حاجة. يعني أبو سفيان هنا واقف أمام باب عمر ومنتظر، وفجأة شاف العبيد والموالي عمار وبلال وصهيب، وإحنا فلان ادخلوا، وده واقف. قال أبو سفيان: ما رأيت منظرا كاليوم قط. شفت بقى الموازين اتقلبت كلها، أول مرة أشوف مشهد هذه الصورة، يؤذن للموالي والعبيد ويترك السادة والكبراء. طبعا بدأ التسخين بقى، أبو سفيان سخن نفسه واللي معاه سخنه، فهنا كان فيهم سهيل بن عمرو، كان رجل عاقل. حد يعرف من هو سهيل بن عمرو من الحاضرين؟ مين الذي عقد وأبرم الصلح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل الله أمركم، يعني استبشر باسمي. وفعلا كان رجل حكيم حازم وصاحب عقل، يعني قريش اشترطت معاه 3 شروط، هو زود شرط الرابع من عندي، فكان رجل عاقل، يعني رجع بربح لقريش زيادة. المهم في هذا الموقف بقى رجع بربح لأصحاب المشيخة الكبار، قال: يا قومي ارجعوا لأنفسكم، فأنتم وهؤلاء دعيتم، أي إلى الله عز وجل، فأجابوا وأعرضتم، يعني سبقوكم إلى الله عز وجل فأجابوا وأعرضتم، وإن الذي ينتظرهم عند الله عز وجل أفضل مما تنتظرون بهذا الباب. ده مش كده وبس، ده هو على باب عمر، عمر كرمهم، ده التكريم هيكون أعلى عند الملك سبحانه وتعالى. فإن الذي ينتظرهم عند الله عز وجل أعظم مما تنتظرون على هذا الباب، أي باب عمر، ولا أرى لكم سبيل لتعوضوا ما فات إلا أن تخرجوا على ثغر من ثغور المسلمين حتى تلقوا نحبكم، تموتوا شهداء. وبدأ هو فعلا بنفسه رضي الله عنه. الآن أحد الإخوة كان بيناقش معي، بيقول لي: طب مثلا يعني لو ليلة الأدب دي مثلا الواحد يعني فاتته ساعه نص ساعه ربع ساعه وراحت عليه شويه نومه والكلام ده وكده. فانا افتكرت ان واحد بيقول لك اذن فاذن في مالطا، يعني فين بأذن في مالطا؟ بس حاليا فيها مآذن. يعني انا بدندن منذ بدايه الاعتكاف على قضيه خطيره جدا، ان رضي عنك الملك فقد يرضى بلا عمل، وقد يرضى عليك باحقر اعمالك وادناها، وربما لا يرضى على عبد اتى بقراب الارض طاعات وترك جميع المعاصي. ولذلك رب واقف على باب الملك لحظه من الزمان نال الفردوس الاحرى، ورب واقف على الباب سنين مضى عمره واقف وما فتح له. اديكم مثال، ولله المثل الاعلى بالملوك. ممكن في طوابير امام الملك، هل يفتح الملك لكل واقف على الباب؟ هل يفتح؟ ابدا. في ناس واقفين قدام الرئيس والزعيم والسفير والوزير والفلان والامير والحاكم وهذه الاشياء، واقف عايزين يخشوا مش عارفين، السجل لهم ما فيش ما تدخلوش، واقفين مستنيين تبسبور يومين ثلاثه عشره، وفي واحد بلا استئذان يدخل. فهذا بقدر القرب. زي دايما الذي يدنو والذي يتحرك والذي يسير هو القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لما كان قافل عائدا من تبوك، فطبعا رحلة تبوك دي رحلة كانت من أصعب الأسفار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما سافر سفرة قط بهذه المشقة وهذا الطول وهذا العناء وهذا التعب ذهابا وإياب قط. فسافر طبعا مع أصحابه، طبعا كان قلة في الظهر ما فيش شيء يركبوا عليها، معظمهم ماشي، وما فيش طعام قلة، والماء ما فيش، ومحطات صعبة جدا في المراحل المشي يعني اللي بيستريحوا فيها. المهم لما راح السفرة ورجع وراء أطام المدينة، شاف كده بدأت المدينة، فقال إن خلفكم أقوام في قلب المدينة من جوه، أقوام ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر. ينهار أبيض، شوف الموت اللي شافوه، العناء والصعب، الصعاب اللي مرت به من أول ما طلعوا لغاية ما رجعوا، وناس نايمة في البيوت ونفس الأجر. طبعا الصحابة تعجبوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر، هم بعدين كده عايشين معكم، طلعوا من البيوت، خرجوا من المدينة، ماشيين المرحلة الفلانية، مروا بالجبل الفلاني، ماشيين ماشيين إلى أن عادوا بقلوبهم، يعني خرجوا معهم بالقلوب منذ أن خرجوا من بيوتهم إلى أن عادوا. فلذلك سيرك بقلبك لا بجوارحك، احذر أن تتكل على بدنك. يعني البدن ده زي الدابة، زي الحمار وزي الجمل وزي الفرس وزي الصاروخ وزي الكلب وزي الخنزير، يعني نفسك التي تركبه وتسوق، بعض ممكن يطير وبعض ممكن قاع. كم من أقوام عندهم بلادة بليد، لا تحرك لأمر الله عز وجل ولا يتحرك لنهي ولا ولا ولا، ما فيش، ربما لا يمشي خطوة. إنسان عايش منذ أن ولد إلى أن مات كالحمار، ما في أي نوع من التقدم ولا التحرك ولا التغير. وهناك أقوام في كل يوم يطير يزيد ويسرع، والشوق قد ملأ قلبه. ولذلك أخوانا أذكر بعض مواقف المحبين والمشتاق من يعني من فرح وخوف. فبلال رضي الله عنه له رصيد، ودايما يا اخوانا كل واحد مننا فكر ما لك من رصيد، ايه رصيدك؟ بس فكر بعقل مش بعاطفة، عشان تفكر بالعواطف هتلاقي نفسك مع ابي بكر وعمر، وهم رجال ونحن رجال وانت بتطير وهم يعني مقصرين. لكن لو جمعت العقل بتاعك مع ضابط الشرع مع ميزان النفس، ممكن تعرف قدرك، انت قد ايه بالظبط، ومكانك فين وموقفك فين. فبلال كان له رصيد، رصيد كبير مش رصيد بسيط. فلما كان على فراش الموت، طبعا زوجته فراق ولحظات الوداع، قالت وا بلال، هو بقى كان يقول ايه بقى، وا فربا، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. تبقى استحلفك بالله بصدق صدق، لو أنت الآن جاءتك سكرة الموت إيه اللي تعمله؟ فكر كده، إيه رصيدك دلوقتي الآن؟ يعني كيف تلقى الله عز وجل؟ عادي طبعا، الغافل القلب يقول لك عادي، إيه المشكلة؟ ربنا كريم رحيم ودود إلى غيره. لكن لو جمعت عقلك وقلبك وأوقفت نفسك أمام دين الله عز وجل لوجدت إنك مفر ومش مستعد خالص. زي بالظبط كده طالب قالوا له الامتحان بكرة، قعد طول الخايب كده يقلب الورقة يمين وورقة شمال وجمع الورق ده والكتاب ده ومش عارف ايه، لغاية ما دخل الامتحان ما قراش كلمة. فأنت الآن ايه رصيدك؟ ايه اللي معاك حتى تلقى الله عز وجل وحتى تستعد للمساءلة؟ ربما لا تجد. إذن لابد أن يكون عندك رصيد وتجمع. بلال يقول وطرب، أنت تقول ايه بقى؟ ومصيبة وخيبة وحسرة. لو بس ساعتين ثلاثة أستعد. يعني ربما نرى بعض الصحابة أيضا، أبو هريرة بك هناك يعني فرح شوق، ورصيد أبو هريرة عظيم جدا، يعني في مدة وجيزة حصل من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصله غيره، وكان له السبق في الملازمة والملاصقة بالنبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، ما مال إلى الدنيا ولا مالت إليه قط إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فراش الموت بكى، قيل ما الذي يبكيك؟ قال سفر طويل وعقبة كؤود. سفر طويل، رحلة لسه طويلة بقى، مش عارفين من الموت للقبر للحشر لي. سفر طويل وعقبة كؤود، المهبط منها النهاية المشوار إما جنة وإما نار. فهيج نفسه وبكى وأبكى معه. وحذيفة رضي الله عنه أيضا صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم وبشر بالجنة في يوم الأحزاب، لما كان على فراش الموت بكى، فقيل له بكى بألم وتعب، قيل له ما تشتكي؟ شافك بتتوجع ومال دموع نازلة وتبكي ألم، ما تشتكي؟ قال الذنوب حذيفة، الذنوب. طيب انت عاوز ايه؟ ما تشتهي؟ قال الجنة. اذن الوقوف بباب الملك يختلف فيه الناس، منهم بلا اذن ومنهم باذن ومنهم لا يفتح له الا بعد ايام وبعد شهور وبعد سنين، ومنهم من لا يفتح له أبدا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة كئيبة، تظن، والظن بمعنى اليقين هنا، تظن أن يفعل بها فاقرة. أعود بقى لقضيتي ومشكلتي مع صاحب الكتاب. فذكر هنا قال في بيان الأسباب التي تستجلب بها محبة رب الأرباب، وأنا يعني ادعاء المحبة كما قلنا كله بيدعى المحبة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، دول اليهود اللي قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح عيسى هو ابن الله، وبرغم ذلك قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. طيب فكيف نستجلب هذه المحبة؟ وكيف تؤتي ثمارها؟ وكيف نحصلها؟ قال من اللي قال هنا بقى؟ ابن رجب. قال فمن ذلك معرفة نعمة الله على عباده، وقد جبلت القلوب على حب من أحسن إليه. دي قاعدة احفظها، طول ما انت قاعد شوف صاحبنا ده كده عملت تطبطبله كده أبو يحيى، هيحصل ايه؟ هيحصل، مفيش خلاف، حتى لو قلبه فيه مفيش، إلا ده كان جاحد، يفضل تطبطبله كده هو كده فرحان خالص، بس مش قدام الناس طبعا عشان ما تحرجوش. طيب كل ما تشوف واحد مات ايه؟ تكشر له وتبرق له وتشخط، وين نعمل ايه؟ مش ممكن طبعا يحبه. فالقلوب جبلت على حب من احسن اليه، ان اي واحد بيحسن لك. طيب سيبنا من الطبطبه والكلام ده بقى، بيديلك وادالك، ادالك بيت وادالك زوجه وجوزك وعمل لك وادالك عربيه وكل شيء، عمل يديلك مال يديلك يديلك، هتشعر ايه بقى؟ انك عبد لي. انا اذكر واحد ليس من هذه البلاد يعني اجنبي، هو فكان يعني كان في محنة عظيمة جدا. فأفق لرجل ثري غني، فالرجل أنعم عليه إنعام زيادة يعني، فكان كل ما يكلمني يقول لي أنا له عبد، أقول له مفيش عبودية هذه، يقول لي لا أنا له عبد، أنا له عبد. فإذا النفس مجبولة على حب الإحسان من أي إنسان، فكيف لو تأمل العبد ودقق النظر وعلم أن كل إحسان من عبد أو من سبب أو بلا سبب كله من الله عز وجل، ولا أحد يقدر أن يجلب لك ذرة من الإحسان إلا بإذن الله عز وجل، وساقه الله أو ساقه الله على يده أو من طريقه لك، ولا يدفع عنك أحد ضر أبدا إلا أن يدفع الله عنك الضر على يد فلان. فترى فيك أن كل نعمة وكل منة هي من الله سبحانه وتعالى. تضيق أمامك الأسباب والأبواب ولا ترى حب ولا تعلق ولا منة لأحد إلا من الله عز وجل. ولذلك أذكر موقف طريف وقع لعائشة رضي الله عنها لما وقعت في محنة حادثة الإفك. طبعا هذه المحنة يعني ربنا عز وجل كريم جواد رحيم، يبتلي عباده بالصعاب والشدائد، وكلما عظم قدر العبد عند الله عز وجل كلما عظم له البلاء. احفظ هذا، يعني البلاء مش معناه ان يعني ان انك في بعد عن، لا، طالما بالابتلاء ولم يؤثر في دينك هذه نعمة. من ضمن الاشياء، مرة يا اخوانا واحد جالي كده في ودني به مثل، يعني لو واحد مات في الحمام يعني كده مش عارف بيعمل ايه وراسه نزلت في الحمام، مش دي خاتمة سوء وسودة؟ مش دي خاتمة سوء وسودة برضو؟ فقلت له اطلعت الغيب، هو مجرد ان مات في الحمام وغرق في الحمام وغطس في الحمام وقع في البكابورت ماشي نزل في البكابورت وماشي في المجاري، يبقى دي خاتمة سوء؟ يعني هذا عقل ضحك. الخواتيم اما ان يموت على طاعة او معصية، مش يموت في بكابورت ويحط في بطن اسد ويترمي في النار والكلام ده ونقول ابدا. وزيك بعض الناس كل ما بيلاقي ايه على انسان بلاء كثير وشده يقول لك ده شخص يعني اكيد عمل وحش، ده البلاء ما بيسيبوش ابدا. فما عظم الله البلاء الا على افاضل الخلق كالانبياء والرسل. واذكر برضه موضوع الحمام دي، ان الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك الامام العالم بيتقيأ نزل راسه في الحمام مات، حد هيقول لي ختمة سوء؟ الأوزاعي الإمام العلم شمس النجوم، كان سفيان الثوري إن علم بقدوم الأوزاعي إلى مكة خرج على مرحلة خارج مكة ينتظر قدومه، نجاي مع الحجيج يحج، فإذا لقيه أمسك القنطرة الحبل بتاع الدابة وقادها، والأوزاعي راكب يقسم له ألا ينزل، والسفيان الثوري يمسك الحبل يربطه في يده ويمشي يقول افسحوا للشيخ افسحوا للشيخ. الاوزاع كان بيستحمى، وهو في الحمام جو برد، فقال لزوجته اعطيني شيء استدفئ به وانا بستحمى، فجابت له كده كانون عشان يستدفئ به. فالمهم ايه، طبعا المرأة خافت بقى ايه عاوزة تدفيه جامد، فراحت قافله الباب من بره، هو طبعا بيطلع دخان اتخنق وفي الحمام اتخنق جوه، طلع يجري يخبط يرزع في الباب، هي سابته بقى وقاعده بتدفى هي كمان، يزق في الباب، الباب مقفول جامد من بره، المهم اختنق مات. هي طبعا شافته اتاخر فراحت عشان تفتح الباب، لقت الجثه سقطت امام. اذا الذي اريده يا اخوان بان الاعمال بختم على طاعه او على معصيه، والانسان دائما يحذر المخالفه. فدائما الإنسان إذا رأى نعما سيقت إليه فهي من الله، ولا يعني هذا ألا يشكر من ساق الله على يده النعمة. أدي لك أنا مثال، واحد بعت لك جواب على إيد واحد بسطجي، تيجي البسطجي ترفصه مثلا ولا تقول له إيه؟ تقول له شكرا، يجيبه لك ويجري عشان يجيب لك الجواب. إذن إذا ساق الله على يد عبد نعمة وجب عليك إيه؟ شكر الإيه؟ الوسيط، لكن لا تتعلق بشكر البسطجي وتسيب اللي بعت لك الجواب، وقلبك يتعلق بالعبد وينكسب بين يديه وينسى من ساق إليه النعمة. هذا هو الجهل بعينه والضلال بعينه والعياذ بالله. قال الفضيل أوحى الله إلى داود عليه السلام أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى عبادي. قال يا رب هذا أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال تذكرني ولا تذكر مني إلا حسنا. يعني كده اذكر لهم كده إيه، هيج لهم القلوب بما حباك الله من نعم، وربي فعل كذا وربي كذا وجميل عطاء الله عز وجل وي وي وي. فهذه الأشياء دلالة على الله عز وجل. كذلك يروى عن كعب قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أتحب أن تحبك أحبتي وملائكتي وما ذرأت من الجن والإنس؟ قال نعم يا رب. قال ذكرهم آلائي ونعمائي فإنهم لا يذكرون مني إلا كل حسن. كلما ذكرت كده النعم، نعم الله عز وجل، كلما رأيت آيات. ولذلك يا أخواننا كان بعض السلف دايما يهيج القلوب بأشياء كده جميلة. من ضمن مثلا بعض الشعراء قال إيه، والأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف، وأكلها مختلف لا يأتلف. لو أن ذا من عمل الطبائع أو من صنع غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحد. تبص تلاقي الأرض واحدة والماء واحد والهواء واحد والشمس واحدة، ورميت البذر هذا رمان وهذا تفاح وهذا برتقال وهذا تمر، من الذي خلق هذا؟ وصانع والماء واحد، هي شوية حبوب صغيرة ترميها. إذن ما من شيء في هذا الكون إلا ويدلك على الله عز وجل. واحد أحد من العلماء مرة كان معه صاحبه فرأى بطيخة مشكوكة فهيج قلبه بهذا المشي، وقال بطيخة من الخارج أخضر ومن الداخل أحمر وفيها نقاط سوداء، من الذي صنع هذا؟ الرمانة. لو حد شاف الرمانة دي يا أخوانا فيها العجب العجاب، فيها العجب العجاب. الرمانة عبارة عن صدفة، صدفة فيها قطع وشرائح من الحرير، حرير كده مرصوص مرصوص بطريقة منظمة، وعلى الحرير حبيبات من اللؤلؤ منظمة منظمة منظمة كده تنظيم. عقلك يا حار، من الذي خلق الرمانة؟ الله عز وجل. ترى وتنظر إلى شجرة التوت، شجرة التوت يأكلها الغزال، تخرج مسك أزفر من أغلى أنواع المسك، تأكلها دودة القز تخرج حرير الريسين من أغلى أنواع الحرير، تأكله النحلة تخرج عسلا شهم من أفضل أنواع الأطعمة على الإطلاق، تأكله الظباء والأغنام يخرج بعر. ألا أدل هذا على أن لك ملك عظيم قادر جبار متكبر؟ فالإنسان كلما هيج قلبه بذكر نعم الله عز وجل كلما أحس بعظمة هذا الملك هذا الخالق. أنت قد تنكسر بين يدي عبد فقير حقير لا يساوي ذرة من البشر. شوف كده بهيبة وتوقير واحترام وي وي وي، وهو عبد. وربما أنت تصلي يلا اضربهم ركعتين، تعالى نضربنا ركعتين مش عارفين. أذكر مرة كنت عندي تاجر ذهب، فبيتصل بواحد، يعني كان يوم جمعة الصبح، بيتصل بواحد بيقول له بقول له شوف لي مسجد أقصر خطبة فيه. فقال له يعني 7-8 دقايق. قال له يعني بس لو كل ما يكون أقل كل ما يكون أفضل، يعني عاوز أقل من 7 دقايق. شوف لي كده أي مسجد يكون 7-5 دقايق 3 دقايق كده، الهم إيه بس يطلعه وينزله. هذه حال العباد، نسأل الله السلام. وعن أبي عبد الله الجدلي قال أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام يا داود أحبني وأحب من يحبني وحببني إلى الناس. حب الرب وحب اللي يحببك للرب. قال وحببني إلى الناس، فقال يا ربي أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى الناس؟ قال تذكرهم بآلائي ونعمائي فلا يذكرون مني إلا حسنا. والحب على النعم. يعني بعض الناس يقول، بعض يقول لك انا يعني ازاي احب ربنا على النعم والاشياء دي، المفروض بحبه لذاتي. تركيبتك لا تقدر عليها، انت انسان ظلوم غشوم، انسان ظالم باغي، خلقك هكذا. قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. جمع بين أسوأ وأخس خصلتين. طيب عشان بقى أنسلخ منها، دي عاوزة درجات، عشان أنسلخ من الظلم دي عاوزة يعني تستوي الدنيا، التبر والذهب والفضة والتراب والرمل، وأظن مش ممكن واحد إيه يصل لهذه المرحلة. والجهل نفس القضية، الأصل الجهل. الإنسان عشان يعرف العز الحق المعرفة ده بيحتاج إلى سنين. ده على قلبك إيه عبارة عن قلالات وسدود وجبال، ربما بلاد بينك وبين قلبك. يعني ربما الإنسان ممكن يسافر أمريكا وما عارفش يوصل لقلبك، ممكن يلف الكرة الأرضية مش عارف يوصل لقلبك، سبب بعيدة بعيدة جدا. فإذا الأصل الإنسان متلبس بالظلم والجهل. فعلشان بقى ممكن نقول لذات العز وجل صعبة تبقى كذاب، لكن بقى مشهد النعم اللي انت مألوف عليه عشان انت ظالم وجاهل والكلام ده، يبقى لما تلاقي فيه نعم ولك إله كريم جواد يتودد إليك ويتحبب إليك بنعم، يتلاقي قلبك بدأ يلين وينزل ينزل ينزل إلى أن يصل إلى مرحلة الحب الحقيقي الصادق مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا طبعا أي نعمة دي في عرف الناس لابد من شكر. لما واحد كلهم بيدي لك هدية تقول له ماشي ماشي تعمل له كده ماشي، ممكن لو هو يعني ما فيش حاجة بينك وبينه هيسيبك خلاص هنا مش له. لكن كل ما يدي لك يقول له جزاك الله خيرا، بارك الله، يرى منك شكرا، هي ايه هيستمر. ما هي دي اسمها يا اخوانا شواغل. تعرفين امبارح بنقول الشواغل، ولذلك انا بنصح اخواني، يعني انت معتكف، واحد مستني عشان يكلم مش عارف مراته وكلت ايه وعمل ايه في الاعتكاف، وانا سمع حوار مع واحد بيقول ولاد احنا قاعدين على البحر وبنشوفه فوق وطالعين ونازلين وبتاع، ونازل حوارات وغراميات ومعتكف. ارجو ان ما نقلش مني، انا مش هقول اسمه. حوار وطبعا يعني قعد فتره طويله وخلص يمكن كده وعمال بقى يحاول. طب ما تروح تقعد معاه احسن، يعني روح اقعد معاه طالما ان انت قلق وكده. والتاني برضو عنده مش عارف ايه واعمل ايه وتجاره وبتاع. انت جاي هنا معناها انعزلت عن الدنيا تماما، ضع نفسك في روضه غناء، مكان كده استرواح، زي بالظبط كده واحد عنده عربيه اجره ما يعرفش يتخلى عنها ساعه، جاء السمكاري ولا المهندس قال له دي عاوزه عمره، لو ما كانش هتتفجر منك العمره دي لمده اسبوع، ممكن يروح يسوقها في خلال اسبوع. طب واكل عيشه، اكل عيشه هيعمل فيه ايه يا اخوانا؟ ها هيعمل ايه في اكل عيشه؟ ما هو يدبر له اي سكه هو بقى. يقوم يسيب العربيه مش هياخدها خالص. فانت الان في عمره، سيب العربيه هنا، تسيب البدن بتاعك هنا، تحط عربيتك هنا وتسيب السمكاري يقعد يشتغل فيها. لكن هو اللي كل ما يجي واحد بقى رزق يقول له بس عندي مشوار مهم جدا، ياخد العربيه بعد ما يعملوا العمره شويه العمره كده ويروح ماشي شويه يجيب لهم فكفك. يا عم قلت لك استنى شويه اسبوع، بس ما عارفش اكل عيشنا بقى وبتاع، والعيال عاوزين فلوس عاوزين مش عارف ايه، وشو ايه سمكه خالص، يروح طالع وماشي. انا زهقتكم، انا عارف، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.